Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 Принадлежные заименники 1 أنا يا الخاص بي يا موي أنا لا أجد مفتاحي. Я не знаходжу своего ключа. أنا لا أجد تذكرة سفري. Я не знаходжу своего билета. أنت كاف الخاص بك. Ты твой. هل وجدت مفتاحك؟ Ты знайшов свой ключ. هل وجدت تذكرة سفرك؟ Ты знайшов свой билет. هو هاء الخاص به. Ён яго. هل تعرف أين مفتاحه؟ Ты ведаеш, дзе яго ключ. هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Ты ведаеш, дзе яго билет. هي ها الخاص بها يانا ياي قد ضاعت نقودها ياي غروشي пропали وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه ياي кредитная картка так само пропала نحن نا الخاص بنا Мы наш. جدنا مريض. Наш дядуля хворы. جدتنا بعافية. Наша бабуля здоровая. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن. Вы ваш. أين أبوكم يا أطفال؟ дети, где ваш тата? أين أمكم يا أطفال؟ дети, где ваша мама?